جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تجوز قراءة القرآن بصوت واحد لأجل الدراسة فيكون المدرس يتلو الآية ثم الطلاب يتلون خلفه؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمراجعة؟ وجزاكم الله خيرا. قراءة القرآن بصوت جماعي من أجل التعلم لا حرج فيها عند أهل العلم، فكون مثلا المقري يجعل الأطفال يقرؤون الآية بصوت واحد من أجل أن يضبطوا القراءة ويكون يعني ذلك سبيلا لتعليمهم لا حرج فيه، فلا حرج في هذا الأمر ما دام أن له هذه الفائدة. أما قراءة القرآن بصوت جماعي على سبيل التقرب لله بهذا فهذا من البدع المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وسيأتينا أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: لقد ذكر لنا أن مشيئة العبد تابعة وداخلة تحت مشيئة الله، وأن الله يعين العبد في جميع أفعاله من الطاعات والمعاصي، فكيف يعين الله سبحانه وتعالى العبد على فعل المعصية؟ وهل الله يخلق الشر؟ هذه إن شاء الله ستأتي عندما نتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وسنتكلم عليها إن شاء الله، ونقف مع الأشياء المهمة كعادتنا لأهمية هذا الموضوع. وأنا إن شاء الله يعني أنوي أن نقف عند هذه النقطة وقفة تكون إن شاء الله يعني محصلة للمطلوب. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: ما هي أفضل الكتب أو الشروح على كتاب التوحيد الذي تنصحون الطلبة بالعناية به وضبطه؟ كتاب التوحيد كتاب مبارك من أنفع الكتب، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم يعرف عنه الإخلاص والمتابعة، وقد دون في هذا الكتاب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بركة هذا الكتاب كثرة شروحه. وتأملت الشروح التي وقفت عليها حتى اليوم من شروح أهل العلم، فما رأيت شرحا يغني عن شرح، في كل شرح فوائد وأمور تزيد عن الشروح الأخرى، فلا أستطيع أن أقول إن شرح مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا يغني عن غيره، ولا أستطيع أن أقول مثلا إن تيسير العزيز الحميد يغني عن فتح المجيد. فأقول احرص على أن تجمع من شروح هذا الكتاب ما تستطيع من شروح أهل العلم، فإن فيها نفعا كبيرا وخيرا كثيرا. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من يخاف الوالدين، هل هذا الخوف من خوف السر؟ وما معنى كلمة الغوث؟ هذه الكلمة من يخاف الوالدين كلمة مجملة جدا، ويحسن في السؤال دائما يا إخوة، بل يحسن في الأمور كلها تجنب الإجمال ما أمكن، حتى لا يقع المفتي في الخطأ في الجواب. فقد سمعنا مرارا إجمالات من بعض السائلين جعلت الشيخ يجيب على صورة لا يريدها السائل، فيحرص الإنسان على عدم الإجمال. قول الأخ: الخوف من الوالدين، إن كان مراده الخوف من غضبهما فيكون خائفا من أن يغضب فيحاول أن لا يفعل إلا ما يرضيهما، فهذا محمود وعبادة. وإن كان مراده الخوف منهما ومن عقابهما فيما يقدران عليه، يعني يخاف أن يعلم والده مثلا أنه سب رجلا كبيرا فيعاقبه، يخاف أن هذا الرجل الكبير مثلا يخبر والده، فهذا أيضا لا حرج فيه. أما إذا كان قصده أنه يخاف من والديه لاعتقاده أنهما يعلمان ما يفعل وما يترك في خارج البيت، ويعني كما يقول بعض الناس مكشوف عنهما الغطاء ولا يحجب عنهما شيء، فهذا لا شك أنه يعني يقوم من الكفر والشرك والعياذ بالله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أما معنى الغوث تقدم معنا، نبينا معنى الاستغاثة والغوث مشتق منها. نعم. يقول: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المنافقين يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فما الجمع بين قسم الاستغاثة الجائزة المباحة وبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء مع أن ظاهرها أنها من الاستغاثة المباحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك ووسائل الشرك، ومثل هذه الجملة لو تأملت فقط في سماعها عندما تسمعها ستجد أنها تفتح ذريعة كبرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقرها لوجدت مشركي زماننا اليوم ممن يقولون إنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بها ليلا ونهارا، وقد احتجوا بما هو أدون من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك وقطع علائقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والله يا إخوة ما رأيت أمرا من أمور الشرك يمكن أن يبعث في وقت من الأوقات إلا ووجدت في السنة ما يسد هذا الباب بخصوصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك وقطع علائقه ولم يبق ذريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن وفق للسنة وفق للتوحيد وسدت عليه وسدت عنه جميع ذرائع الشرك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الذبح بنية رفع البلاء دون أن يكون لذلك علاقة بالشرك؟ إذا كان الإنسان يذبح لله بنية أن يدفع الله عنه مصيبة أو يكشف مرضا، فهذا فيما يظهر لي والله أعلم لا حرج فيه، لأنه من باب الصدقة، من باب الصدقة، فهو يتصدق لله ليكشف عنه البلاء، والتصدق لكشف البلاء مشروع ليس فيه محذور. فإذا كان الذي فهمته من السؤال موافقا لقصد الأخ فهذا جوابي، وإلا فلم أفهم غيره. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ذكرتم أن شروط هذه العبادات الاستعاذة والاستغاثة ودعاء المسألة ثلاثة: حي وحاضر وقادر، ولم تذكروا الشرط الرابع بأن يعتقد بأنه سبب، فما توجيه ذلك؟ نحن تكلمنا عن قضية الأسباب، وقلنا أن الإنسان يفعل السبب ولا يعلق قلبه بالسبب، وأصلنا هذا الأصل وفرغنا منه عندما تكلمنا عن التوكل، وقلنا إن من التوكل أن يفعل العبد الأسباب المباحة ولا يعلق قلبه بها، فلا يحتاج أن يعني نكرر هذا الأصل، فهو أصل قد قررناه فرغنا منه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من نذر أن يفعل عبادة من أجل أن يشفي الله مريضه، ولكن يفي بالنذر قبل أن يشفى المريض، وهو يتقرب بها إلى الله من أجل شفاء مريضه، فما حكم ذلك؟ يعني على كل حال هذا لا يخلو من حالين فيما أفهم. الحالة الأولى أن يكون ذلك في قصد النذر أصلا، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أن أتصدق مثلا بمئة ريال، فهو في قصده أن يتصدق الآن ولكن يرجو أن يشفي الله مريضه، فهذا إذا تصدق لا حرج. والحالة الثانية أن يكون قصده بالنذر أن يقع عند الشفاء، فهنا يدخل في خلاف أهل العلم هل يجوز فعل الشيء قبل تحقق سببه، يعني الشيء إذا انعقد السبب ورجي لكنه لم يتحقق، هل يفعل الشيء قبل أو لا بد أن يكون بعد؟ والذي يظهر والله أعلم أن الصواب في المسألة التفصيل. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه تحقق السبب إما لذاته يعني للعلم بالذات أو لاعتقاده، لذاته مثلا تعجيل الزكاة، إنسان جاءنا قال أنا أريد أن أعجل الزكاة لسنة أو سنتين، معلوم أن السبب لم يتحقق، هل يجوز نسأله هل يغلب على ظنك أنه عند حصول السنة يكون عندك النصاب؟ قال نعم الحمد لله الخير كثير، وأنا أعرف من حساباتي أني أتوقع أن يكون عندي 100,000، والآن فيه مناسبة في فقير يحتاج إلى أن أدفع له ليسد دينا أو نحو ذلك فأريد أن أعجل. قلنا عجل. آخر قال أنا أريد أن أعجل الزكاة قبل سنة أو سنتين، قلنا له هل يغلب على ظنك أن يكون عندك نصاب؟ قال لا والله ما يغلب على ظني، ما عندي شيء، أريد أن أعجل الزكاة. قلنا ليس هنا زكاة حتى تعجل، لكن تصدق إن شئت، تصدق إن شئت. فهذا بالنسبة لغلبة الظن بالذات، يعني الإنسان يعرف الحسابات ويعرف، أو بالاعتقاد، فإذا غلب على الإنسان الاعتقاد مثلا بأن الله عز وجل يعني يشفي مريضه وعظم اعتماده على الله وتوكله على الله فقدم، فلا أرى في ذلك بأسا والله أعلم. جزاك الله خيرا مبارك فيك. يقول إذا نذر الإنسان نذر طاعة ثم مات هل يجوز لأهله أن يوفوا بنذره؟ هذا في تفصيل. إن كان نذر الطاعة متعلقا بالمال فقال إن حصل كذا فلله علي أن أتصدق بمئة ريال أو 200 أو 1,000 أو 3,000، فحصل هذا الشيء بعد موته، يعني مثلا ابنه مسافر في غربة وانقطعت أخباره فقال لله علي إن عاد ابني أن أتصدق بألف، فمات فعاد الابن والمال موجود، ماله ما قسم، فإنه يخرج من ماله، فهو من الحقوق المتعلقة بالتركة. وإن كان نذر الطاعة بعبادة يشرع للولي فعلها عن الميت فإن حكمها يكون كذلك، مثل الصوم مثلا أو الحج أو نحو ذلك، فإذا نذر فيستحب ولا يجب على الأولياء أن يعني يقوموا عنه بهذا. وإن كان بعض أهل العلم في مسألة الصيام بالذات لكونه عبادة بدنية يجعلون الصوم الولي صوم الولي عن عمن مات خاص بالنذر فقط مثل المسألة، لكن جمهور أهل العلم على أن كل صوم تعلق برقبة الميت. أما إذا كان نذر الطاعة بعبادة لا يشرع للأولياء فعلها عن الميت فهذه لا تفعل، مثل الصلاة، قال إن حصل كذا فلله علي أن أصلي في الليل مثلا 10 ركعات ومات وحصل هذا الشيء فإنها لا تفعل، لأنه لا يصلي أحد عن أحد. هذا ما تيسر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.